لسدد الحديث عن الفرق التي افترقت في هذا الباب في باب القضاء والقدر. قال: ومنشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا، بين المشيئة والإرادة الكونية التي بمعنى المشيئة. هذا عطف يعتبر عطف مرادف، لأن الإرادة مرادفة للمشيئة، المراد بالإرادة هنا الإرادة الكونية. منشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة الكونية التي هي بمعنى المشيئة وبين المحبة والرضا، حيث زعم من زعم أن كل ما شاءه فقد أحبه ورضيه، فسوى بينهما الجبرية والقدرية. قالوا: لا فرق بين الإرادة وبين المحبة، وإن شئت بين المشيئة وبين الرضا المعنى واحد، المحبة والرضا بمعنى الإرادة الشرعية. سوى بينهما الجبرية والقدرية ثم اختلفوا عند التطبيق، فقالت الجبرية: القائلون بأن العبد مجبور على أفعاله وليس له اختيار أو قدرة، قال هؤلاء: الكون كله بقضائه وقدره. هذا الكلام في ظاهره مسلم لو لم يجعلوا المحبة والرضا بمعنى القضاء والقدر. الكون كله بقضائه وقدره، هذا صحيح، لكن النتيجة غير صحيحة، فيكون محبوبا مرضيا لله. طالما كان الكون كله خيره وشره، الكفر والإيمان بقضائه وقدره، إذن الكون كله أو ما في هذا الكون كله محبوب ومرضي لله تعالى. هكذا أخطأت الجبرية، فقابلت القدرية النفاة من الطرف الثاني فقالوا: ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له. كذلك هذا الكلام مسلم، ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، فإذا كان الأمر كذلك فليست مقدرة ولا مقدية. إذن كل ما هو مقدر ومقدي محبوب لله ومرضي. فإذا كانت المعصية ليست محبوبة ومرضية، ليست مقدرة ولا مقدية، وإنما وقعت في ملك الله تعالى بدون قدر ولا قضاء وبدون إرادة منه، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه، بل العباد هم الذين خلقوها. هكذا ضل الفريقان الصحيح كما تقدم وكما سيأتي مكررا، إن كل ما يقع في هذا الكون يقع بمشيئة الله تعالى وإرادته الكونية وبقضائه وقدره، لا يقع شيء في هذا الكون إلا بإرادة الله، الإرادة الكونية، وإلا بمشيئة الله العامة، وإلا بعلم الله سبحانه وتعالى وكتابته ذلك عنده. ولكن لا يلزم من المشيئة العامة، لا يلزم الرضا والمحبة. هذه الأشياء التي تقع في هذا الكون بقدرة الله تعالى وتقديره وإرادته الكونية ومشيئة العامة، قد تكون محبوبة كالإيمان والطاعة، وقد تكون مكروهة كالكفر والمعاصي. هذا هو الصحيح. وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة، دل على الفرق بين المشيئة، في إمكانك أن تجعل هنا أي بين الإرادة الكونية، والمحبة أي بين الإرادة الدينية، الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة. أما نصوص المشيئة والإرادة، المشيئة العامة والإرادة الكونية من الكتاب، فقد تقدم ذكر بعضها ذلك ما ذكره الشارح في درس أمس. وأما نصوص المحبة والرضا إما يدل على أن الله يوصف بالمحبة وبالرضا، فقال الله تعالى: والله لا يحب الفساد إنما يحب العمل الصالح. أما الفساد سواء كان فسادا في العقيدة أو فسادا في الخلق أو فسادا في السياسة أو فسادا في الاقتصاد، أي فساد الله لا يحبه بل يكرهه. ولا يرضى لعباده الكفر، قد يقدر على بعض عباده الكفر ويعلم الله أزلا بأنه يكفر ويكتب عنده ذلك فيقدر فيقع بمشيئته، ولكن لا يرضى ولا يحب لحكمة يعلمها فيما قدر، إنما قدر عليه الكفر والمعاصي لحكمة يعلمها. وقد يأتي ما يشير إلى طرف من هذه الحكمة العظيمة، وقال تعالى: عقيب ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر. قال تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. كل ذلك من قتل الأولاد خشية إملاق، ومن فاحشة الزنا، ومن الكبر، بدءا من آية 31 إلى 38 من سورة الإسراء، راجع هذه الآيات، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، أي هذه الأشياء كلها مكروهة عند الله: قتل الأولاد خشية إملاق، وارتكاب فاحشة الزنا، والتكبر في الأرض وما إلى ذلك، كل ذلك مكروه عند الله تعالى. الشاهد إثبات بأن الله يوصف بأنه يكره، ويوصف بأنه يحب، ويوصف بأنه يرضى، هذا هو ما يريد أن يثبته الشيخ. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كره لكم ثلاثة. الشاهد شاهد الترجمة كره، إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال كره لكم، قيل وقال بما في ذلك الغيبة والكذب والنكت المضحكة المثيرة للضحك التي قد تكون على خلاف الواقع، والثرثرات التي لا تعود على الإنسان بالنفع التي يقضي بها بعض الناس الأوقات، كل هذه الأشياء داخلة في قيل وقال، ومكروهة عند الله لأنه ليس بعمل صالح. وكره لكم كثرة السؤال، كثرة السؤال يشمل الأسئلة العلمية التي يكثر الإنسان من الأسئلة فيها بغير حاجة، إما تعنتا أو إظهارا لعلمه وفهمه أو لمحاولة التعجيز، أي لغير قصد حسن، أو كثرة سؤال المال تكثرا حيث لا يجوز له السؤال، إنما يجوز للإنسان سؤال المال من أصابته مصيبة في ماله، أو مسافر انقطع به زاده. في هاتين الحالتين يجوز للإنسان أن يسأل ويطلب، في غير هذا لا يجوز الطلب تكثرا، وكل ذلك داخل في كثرة السؤال. وإضاعة المال، كره لكم إضاعة المال، كل مال ينفقه الإنسان في غير سبيل الله فهو إضاعة للمال، كالذين ينفقون أموالهم في شراء المسكرات والمخدرات، وكالذين ينفقون أموالهم في شراء السجائر وما في معنى ذلك، كل ذلك إضاعة للمال وحرام. هذه مسائل فقهية. الشاهد شاهد الترجمة قوله كره لكم، أي بأن الله يوصف بأنه يكره كما يوصف بأنه يحب. وفي المسند، مسند الإمام أحمد رحمه الله: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وفي لفظ: كما يحب أن تؤتى عزائمه. واللفظ الذي عندنا أوفق للمقام، إن الله يحب إثبات صفة المحبة، إن الله يحب أن تؤتى رخصه، أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. هذا من حيث شاهد الترجمة. أما من الناحية الفقهية، الله سبحانه وتعالى تصدق على العباد بالرخص، الرخص صدقة من الله، تصدق عليهم فرخص لهم المسح على الخفين أو الجوربين بدل غسل الرجلين، سواء كان ذلك في الحضر أو في السفر، وسواء كان ذلك مع وجود الماء أو عدمه، رخصة وصدقة من الله. يحب أن تؤتى هذه الرخص وتقبل هذه الصدقة. أما من وجد في نفسه غضاضة وحزازة في قبول هذه الرخصة وهذه الصدقة، يقول بعض أهل العلم يجب عليه أن يعمل بهذه الرخصة ليزيل من نفسه هذه الغضاضة وهذا التوقف أمام صدقة الله تعالى. كذلك الجمع في السفر والقصر عند من يرى إنه رخصة، وعلى الصحيح القصر عزيمة والجمع رخصة. الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى هذه الرخص لأنه لطفا منه وتفضلا تصدق على العباد بهذه الرخص، ويكره أن تؤتى معصيته كما تقدم في الآيات السابقة. كذلك يحب أن تؤتى عزائمه، أي ما أوجب على العباد. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك سبحانه. هذا الدعاء العظيم، وهذا الدعاء العظيم حفظ لنا من الروضة، حفظته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حيث خرج النبي عليه الصلاة والسلام في ظلمة الليل من حجرته، وحجرة النبي عليه الصلاة والسلام إذا أطفئ السراج تبقى مظلمة والمسجد مظلم. هذا المسجد الذي يضاء الآن حتى في النهار بالأنوار الكهربائية كان مظلما، والبيت النبوي لا يوجد فيه إلا ذلك السراج الضئيل الذي يطفئ عند النوم. فأطفئ السراج ونامت الناس، فقام رسول الله عليه الصلاة والسلام في آخر الليل فخرج إلى الروضة يتعبد يسجد فيطيل السجود، ففقدته عائشة رضي الله عنها وظنت ما تظن النساء ذات الطبينات والجارات، ظنت أنه ذهب إلى بيت إحدى أمهات المؤمنين، فالتمست بيدها في البيت فلم تجد، فخرجت إلى المسجد فوجدته ساجدا قد ألصق قدمه بقدمه الأخرى وهو ساجد، فيدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. تأسفت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فرجعت إلى بيتها. هذا الدعاء العظيم كله توحيد: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. حلل هذا الدعاء القصير الحافظ ابن القيم هذا التحليل الذي تسمعونه في هذا الكتاب، وهو منقول من كلام ابن القيم. يقول: تأمل ذكر استعاذته صلى الله عليه وسلم بصفة الرضا من صفة السخط، صفتان لله من الصفات الفعلية، الرضا صفة من الصفات الفعلية، السخط والغضب أيضا من الصفات الفعلية، وبفعل المعافاة من فعل العقوبة. فالأول صفة الرضا، أي الاستعاذة بالرضا من السخط، استعادة بالصفة، والثاني أثرها أثر الصفة المرتب عليها، ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه، وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره، حيث قال وأعوذ بك منك. فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك من سخطك، وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك، أي إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه فعلت ذلك. هذا معنى أنها صفة فعلية، كل صفة تتعلق بالمشيئة فهي صفة فعلية، وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه فعلت ذلك عدلا منك، وفي السورة الأولى فضلا منك، هذه أيضا صفة فعلية. فإعادتي مما أكره ومنعه أن يحل بي هي أيضا بمشيئتك، لا يقع شيء إلا بمشيئتك، فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك. فعياذي بك منك، هذا يشبه قوله تعالى ففروا إلى الله، أي إني فار منك إليك، هارب منك إليك، مستغيث بك. ما من أحد إذا خفت منه إلا هربت منه إلى غيره إلا الله سبحانه. أما الله فإذا خفت منه هربت منه إليه. ففروا إلى الله، إلى أين الفرار؟ من خاف من الله إلى من يفر؟ يفر من الله إلى الله. أما غير الله إن خفت منه إما تفر منه إلى الله، أو قد تفر منه إلى من هو أقوى منه يستطيع أن يدافع عنك شره. أما الرب سبحانه إذا خفت منه فررت منه إليه، وهناك النجاة. الله المستعان. وعياذي بحولك وقوتك ورحمتك. فما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك، وعياذي بحولك وقوتك ورحمتك، مما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك سبحانه. فلا أستعيذ بغيرك من غيرك، وإنما أستعيذ بك منك ومن غيرك، ولا أستعيذ بك من شيء صادر عن غيرك، عن غير مشيئتك، وإنما أستعيذ من شيء صدر بمشيئتك، بل هو منك كل شيء إليك. ثم قال الشيخ رحمه الله: فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف، أي معرفة الله تعالى والعبودية لله والتذلل له، إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته، وبالله التوفيق. فإن قيل: كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه، وكيف يشاؤه ويكونه، وكيف يجمع إرادته له وبغضه وكراهته؟ قيل: هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقا، وتباينت طرقهم وأقوالهم، فاعلم أن المراد نوعان: مراد لنفسه ومراد لغيره. فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد، والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا لما يريد، ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث قضاؤه وإيصاله إلى مراده، فيجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهما. وهذا كالدواء الكريه، إذا علم المتناول له أن فيه شفاءه، وقضع العضو المتآكل إذا علم أن في قضعه بقاء جسده، وكقطع المسافة الشاقة إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه.